طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بماذا تنصحون في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن؟ ذلك بأني كنت مستقيما ولكن الآن غير ذلك وأنا حاضر الآن هنا، فما نصيحتكم؟ نصيحتنا أخانا أن ترجع إلى ما كنت عليه من الاستقامة والخير، وأن تأخذ بأسباب الثبات على الاستقامة، ومن أعظمها العناية بكتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كذلك أيضا الحرص على الرفقة الصالحة الطيبة، فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، والقناعة فيما يتعلق بأمر الدنيا، فإن بعض إخواننا ضعفوا في استقامتهم بسبب الانهماك في طلب الدنيا، وكما تعلمون أن الدنيا طلبها قد يكون مضيعا للمرء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فعليك أن تقنع بما قسم الله، وألا تنهمك في الدنيا انهماكا يضيع الصلوات، يضيع المحاضرات، يضيع طلب العلم، يضيع الرفقة الصالحة، تقترب من الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن. وعليك أن ترجع أخي، فإن الله عز وجل يقبل توبة التائبين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والله عز وجل يقول: وقل لعبادي، يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإياك من اليأس والقنوط، وإذا رجعت إلى الله عز وجل قبلك. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. من هم المرجئة؟ وما هو الإرجاء؟ وماذا تقولون لمن يقول أن الشيخ ربيعا مرجئ؟ المرجئة فرقة مبتدعة، لأنهم يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان. فالإيمان عندهم قول، الإيمان عندهم اعتقاد وقول، أما العمل فليس من مسمى الإيمان. وعلى هذا لا يفاضلون في الأعمال، فعندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بينما عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالمرجئة يقولون، غلاتهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فعندهم أن الذنوب لا تؤثر في الإيمان، كما أن الطاعات أيضا لا تؤثر، وغير ذلك من أصول مذهبهم. أما القائلون بأن الشيخ ربيعا مرجئ، فهذا أحد رجلين: إما أنه لا يعرف الإرجاء، وإما أنه لا يعرف الشيخ ربيعا. فالشيخ ربيع بن هادي المدخلي هو من علماء السنة في هذا العصر، بل هو حامل راية الجرح والتعديل، وبحق، كما قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وهذا العالم قد شهد له العلماء المعاصرون بصحة المعتقد وسلامة المنهج، بل شهدوا له بأبعد من هذا، بأنه ممن يجاهدون في نصرة دين الله عز وجل. فهؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون ليس غريبا مثل هذا منهم، فقد قدح في أنبياء الله عز وجل وطعن فيهم وطعن في أئمة الإسلام سلفا، فكيف يسلم الشيخ ربيع ومن بمنزلة الشيخ ربيع من علماء السنة؟ فالأمر كما قال القائل: وهل يضر السحاب نبح الكلاب؟ وماذا يفعل نقيق الضفادع أمام بحر خضم زاخر؟ فالشيخ كما تعلمون معروف بحسن المعتقد وسلامة المنهج، بل هو ممن يذب عن السنة جزاه الله خيرا ويفضح عوار هؤلاء. فمن الذي فضح هؤلاء الحزبيين في هذا الوقت الذين قد لبسوا جبة المنهج السلفي كذبا وزورا؟ بذل الشيخ جهده ووقته وصحته في سبيل هذا، فعلى الله أجره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر الجزيل على ما قدم للإسلام والمسلمين. أما أهل الباطل والبدع فقل موتوا بغيظكم. زوجة أخي أنجبت طفلا منذ 3 أشهر بعملية جراحية، وهي الآن حامل منذ أقل من شهر، هل يجوز إسقاط هذا الطفل الذي هو حامل به بأقل من شهر؟ الراجح في هذا عدم الجواز، فجعلناه في قرار مكين، فالله هو الذي هيأ هذا الجنين. فالراجح في المسألة، وإن كان قد قال بعض الفقهاء بجواز إسقاطه فيما دون 40 يوما، لكن الراجح كما سمعت، فخير لهذه المرأة أن تبقي هذه النعمة العظيمة التي ساقها الله لها. وكم من قول للأطباء أنه إذا بقي الجنين فإن الأم على خطر، فبعدها تنجب الأم بسلام ويخرج الجنين للدنيا. وقد استنصحني أخ مرة بنحو هذا، فقلت له: يا أخي لا تسقط هذا الجنين الذي من الله به عليكم، ربما يكون خيرا لكم وبركة عليكم، ولعله يكون من علماء الإسلام وأئمة الدين. فبعد فترة طويلة أخبرني بأن زوجته قد أنجبت بسلام والولد بصحة وعافية، فكذب ما قد ظنه الأطباء. كيف؟ 40. ما حكم الصلاة في المحراب؟ المحراب لم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعده بعض العلماء بدعة، ومنهم من قال أن المحراب تعرف به جهة القبلة، لأنه إذا دخل المار سيما في من يصلون في الطرقات في السفر لا يعرف القبلة إلا إذا رأى محرابا. فالسنة عدم وجود المحراب بالمسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بمسجده محرابا. هل يجوز التنفل بعد ركعتي الفجر؟ لا، ليس هناك إلا ركعتا الفجر ثم تنتظر الفريضة فتصلي، وركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال: وما حكم تحية المسجد بعد ركعتي الفجر؟ إذا دخلت المسجد فصليت ركعتين تنوي بهما سنة الفجر وتحية المسجد جاز هذا. وإذا صليت سنة الفجر في البيت، ولا شك أن هذا هو السنة أن تصلي النوافل في البيت، فخير صلاة المرء ببيته إلا المكتوبة. فإذا صليت في البيت ثم أتيت المسجد فتصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا خط رقيق ما أستطيع قراءته. ما حكم اسم مكتوب في ساعات اسم الله أو محمد نفس الوزن؟ لا، هذا ما ينبغي، أن يكتب لفظ الجلالة الله يقابله محمد لما فيه من الإشراك، فهذا لا ينبغي، الواجب طمس هذا، والواجب أيضا عدم اقتناء الساعات التي فيها مثل هذا. وعلى الذين ينقشون مثل هذا أن يتقوا الله عز وجل. فالنقش مطلقا لاسم الله أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا من البدع وليس مما كان عليه سلفنا، فلم يكونوا يخطون على الحوائط ولا على الستائر ولا على الجدران أبدا. ما حكم اختلاط في الجامعة؟ الاختلاط بين الرجال والنساء، الذكور والإناث، محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فالاقتراب من فتنة النساء خطر عظيم، وهي تعتبر فتنة عظيمة على الرجل. والذين قرروا الاختلاط في الجامعات والمدارس أساءوا إساءة عظيمة للعلم، وقبل هذا عصوا ربهم عز وجل، وقد ضيعوا شباب الإسلام وفتيات الإسلام. كيف يطلب الشاب علما وأمامه فتاة وخلفه فتاة وعن يمينه فتاة وعن شماله فتاة وقد تكون المعلمة نفسها أيضا؟ فعلى كل حال عليك أن تجانب هذه الفتن، وليس الأمر أن نكون وراء الشهادات هذه فنضيع ديننا. ابحث لك عن مدرسة ليس بها اختلاط، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن المؤسف المحزن من الآباء الذين يتساهلون في دفع بناتهم إلى مدارس الاختلاط. عجبا لهم، أين الغيرة وأين الحياة؟ كيف تدفع ابنتك في الثانوية إلى مدرسة بها شباب وأنت تعلم خطورة هذا؟ والفتاة ضعيفة، وهذه أمانة في عنقك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فليتق الله كل أب في بنياته وأبنائه. ما أسباب الفتور في طلب العلم؟ الفتور يعرض على طالب العلم، لكن عليك إذا ملت ألا تميل ميلا كبيرا. يعني إذا الإنسان كان مجدا وجاءته فترة من الفتور فمال مثلا فترك الحفظ إلى المطالعة، لا بأس بهذا. أو أنه كان يقرأ جزءا فصار يقرأ نصف الجزء، لا بأس، يرد هذا على النفس. وأحيانا تنشط في قيام الليل فتفتر، وهكذا في السنن والنوافل. لكن الفتور لا يبلغ بك أن تصل إلى المعصية، ولا يبلغ بك أن تترك طلب العلم، فهذا محظور. لماذا؟ لأنك ربما إذا تركت طلب العلم صعب عليك الرجوع إليه من قريب، فإن للنفوس إقبالا وإدبارا. والفتور كما سمعت ينبغي أن يكون خفيفا، بدل أن كنت تحفظ كثيرا صرت تحفظ أقل، أو أنك تركت الحفظ فذهبت إلى المطالعة، لا بأس بهذا. هذا يحصل لطلاب العلم وقد يحصل حتى للكبار. فإذا المسألة تحتاج منك سياسة مع نفسك. النفس كالدابة تحتاج أن تحسن سياستها كي تسير. أحيانا تغالطها بشيء من الحلوى والشوكولاتة، ولا لا يا حسن تفعل هذا؟ يعني أحيانا تغالط نفسك بأشياء تشتهيها من أجل أن ترجع إلى العلم بقوة. وكذلك أيضا قد تأخذها إلى رحلة مثلا مع أصدقائك من الإخوة الطيبين، تغير بها أجواء النفس كي ترجع من جديد للإقبال على طلب العلم. شيخنا رحمه الله أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي كان أيضا ممن يغير مزاجه، فأحيانا يخرج إلى الوادي وينظر إلى الطلاب وهم يتسابقون على الأقدام، وأحيانا هو نفسه يسابق طالبا، الشيخ مقبل يسابق طالبا، فمرة سابق طالبا بريطانيا يكنى بأبي داود، أبو داود البريطاني، فسابق الشيخ فسبق الشيخ، يعني هو الذي غلب هذا أبو داود، لأن الشيخ سنه كبيرة وهذا أصغر منه شيئا ما، فغلب. فجاء الشيخ بين مغرب وعشاء فأقام أبا داود في الدرس، قال عندك السؤال يا أبا داود، فلم يجب أبو داود البريطاني، فقال الشيخ هذه بتلك. طيب، يقول نسأل الله العظيم والعرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، آمين، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأنتم كذلك والحاضرون والسامعون من الإنس والجان. طيب، ثم تمثل ببيت سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. طيب، لا بأس. هناك شاب يريد الذهاب إلى العمرة ونقص عليه قليل من المال، هل يستطيع هذا الشاب أن يقترض بقية المال مع إخبار الدائن أنه سيفعل بهذا المال أو أنه سيرجعه له؟ لا بأس إذا كان يرجو وفاء لهذا الدين، يعني كان يكون الشخص ينتظر مالا سيأتيه ويرجو وفاء ونقص عليه شيئا يسير، لا بأس أن يقترض ثم بعد ذلك إذا رجع سدد هذا الدين، المهم أنه يرجو وفاء. ما حكم دراسة القوانين الوضعية إن كان الغرض منها معرفة خطر هذه القوانين ومخالفتها لقوانين الإسلام، وإذا درسها قرر حكم الإسلام وشريعة الله عز وجل فهذا لا بأس، أما إذا كان اعتقاد هذه القوانين الوضعية المخالفة للكتاب والسنة والعمل بها فلا يجوز له الدراسة ولا العمل بمقتضى هذا. ما نصيحتكم يحجزون الأماكن في الصف الأول في المسجد لفترات طويلة؟ هذا لا يجوز لهم، يحجز المكان لفترات طويلة ويخرج ربما خارج المسجد أو يطوف في رحبة المسجد، هذا لا يجوز. أما إذا كان حجزه لحاجة لبيت الخلاء أو حاجة قريبة لا بأس بهذا. طيب، يقول أنا لي أخت ونتكلم دائما على التصوير والصور فيها، نقول إن التصوير محرم لا يقصد به التصوير من كاميرات الهواتف، وأن التصوير في كاميرات الهاتف جائز لأنه عبارة عن جزئيات مركبة وشيء من هذا الكلام، جزئيات مركبة درس كيمياء وأحياء، أي جزئيات مركبة؟ هذه صورة، لو أتيت بالصورة في جهاز الهاتف وأعطيتها إلى عجوز لقالت هذه صورة، هذه صورة فلان، صورة ابن فلان، صورة كذا، فهذه صور في نقال، لي خارج نقال، في تلفاز، كل هذه تصاوير، والوعيد في الصور ذوات الأرواح وعيد شديد، لعن الله المصورون، أشد الناس عذاب، لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، فكل التصاوير لذوات الأرواح في النقال وخارج النقال لا يجوز لك. ثم هذه التصاوير في النقالات أورثت شرا كبيرا، يرسلونها عبر هذا البلوتوث وتحدث شرا عظيما فيما يتعلق بصور النساء ونحو هذا. الحق أن هؤلاء الكفار ما أرسلوا لدول الإسلام إلا الشر. ما حكم الاحتفاظ بالصور للذكرى؟ لا يجوز، ما يجوز أن تحتفظ بالصور للذكرى. هل يأثم الذي لديه قدرة على حضور المحاضرات وتعلم العلم مع ذلك لا يريد التعلم بحجة أنه مشغول؟ نعم، في العلم الواجب الذي لا يسعه الجهل به يأثم. إذا كان لا يعلم العقيدة الصحيحة يأثم، وإذا كان لا يعلم الصلاة كيف يؤدي الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها بشروطها وأركانها يأثم. إذا كان لا يحسن الطهارة يأثم. إذا كان لا يعرف الغسل الواجب من المستحب يأثم. كيف هذا؟ يجب عليك أن تتعلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. أما مشغول وأنت تعبد الله بجهل، فإن العبادة ما لم تقم على دليل من الكتاب والسنة فهي مردودة على صاحبها. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني باطل مردود على صاحبه. أخت حاولت بشتى الطرق على منع التلفاز في بيتها خوفا من أطفالها أو خوفا على أطفالها، ولكن زوجها منعها من هذا، هل تعيد المحاولة أم تسكت وليس عليها إثم؟ لا، تعيد المحاولة مرات وكرات وتذكره بالله وتأتي بفتاوى العلماء، ويجب عليها حماية أبنائها. فإذا أصر الأب على أن يبقى التلفاز وهو مدمر لأخلاق الأبناء والبنات فلها أن تطالبه بالمفارقة إذا كان هذا فساد في دين الأبناء وأخلاقهم، والله المستعان. هناك من يقول أنتم السلفيون سلبيون، وهو معنا في هذه المحاضرة. نريد أولا أن نعرف الإيجابية من السلبية، فما هو المعنى الإيجابي وما هو المعنى السلبي، فبعد ذلك ننظر هل السلفيون إيجابيون أو سلبيون. أنا أجبت عن هذا السؤال في محاضرة قبل مدة وأظنها موجودة عبر وسائل التواصل والشبكة. وعلى كل حال طالما أن هذا الأخ هنا موجود فإننا نقول له ولإخواننا جميعا أن الإيجابية التي يحبها الله عز وجل أن نمتثل أوامره وأن نجتنب نواهيه وأن نقيم الإسلام كما يحبه الله عز وجل وشرعه، وأن نحذر من الفتن، وأن نحذر أيضا مما يجر المفاسد على بلاد الإسلام، وأن لا نشارك في شر، وأن لا نشارك في فتنة، وأن لا نشارك فيما يمزق المسلمين ويشتتهم. فإذا تأملت في السلفين رأيت عنايتهم في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك، فكم من رجل اهتدى، وكم من امرأة اهتدت، وكم من شاب اهتدى، وكم من شاب اهتدى وفتاة اهتدت، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. عناية عظيمة في التحذير من الشرك. فإذا قلت لماذا هذه العناية العظيمة؟ الجواب لأن هذه العناية العظيمة هي دعوة أنبياء الله ورسله، والأمن والأمان والعز والرخاء وعصمة الدماء وعصمة الأموال وطمأنينة العيش، من الذي يهبها؟ أجيبه، من الذي يهبها؟ الله عز وجل. فهل يهبها المجتمع الدولي؟ الجواب هل يهب هذا الأمم المتحدة؟ الجواب هل يهب هذا الدول العظمى؟ الجواب لا، الذي يهب هذا هو الله عز وجل. طيب، إذا كان الله عز وجل هو الذي يهب هذه النعم العظيمة التي يطمح كل مسلم ومسلمة في هذه البلاد إليها، فهل الله عز وجل وضع شروطا لتحقيق هذا الأمر؟ الجواب: وضع أو لا وضع. أعظم شرط وضعه ربنا للأمن والأمان والسعادة والرخاء والطمأنينة وطيب العيش، ما هو أعظم شرط؟ هو التوحيد. فإذا أقبل الناس على توحيد ربهم حقق الله لهم هذا الذي يريدون، واستغنوا تماما عن أعدائهم. أيها الدكتور الذي أنت تحضر معنا، نحن الآن في هذا المجتمع الذي نعيش فيه، المجتمع المسلم، أنت ترى معنا أن هناك أفكار تجتذبه وطوائف تنتزعه ودول كافرة تفتح عينيها على هذا البلد، وهناك شروب دخلت كثيرة لا عصمة منها إلا بمعرفة الإسلام الذي جاء به محمد. الأمر ليس إلينا، الأمر إلى ربنا. ليس الأمر كما نشتهي ونختار وكما نحب ونريد، لا، الأمر دين الله ومنهج رسمه لنا ربنا ورسمه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس لنا أن نحيد عنه. فإذا نظرت الآن، يريدون أن يصلوا إلى الرئاسة ووجود رئيس، وهذا أمر لا بد منه، إذ لا جماعة إلا بإمام، لا جماعة إلا بإمام. وكوننا نريد ولي أمر لهذه البلاد أمر تدعو إليه الشريعة وتلزم به، لا بد من أمير وولي أمر كي ينتظم أمر المسلمين ومصالح المسلمين. طيب، كيف نصل لهذه الولاية؟ هل الإسلام جهل هذا؟ لم يخبرنا به؟ لم يطلعنا عليه؟ حتى نحتاج إلى المجتمع الدولي، نحتاج إلى الدول العظمى، نحتاج إلى أمريكا وبريطانيا تنظم لنا هذا الأمر؟ الجواب ما هو؟ لا، الإسلام فيه هذا، وطريق تنصيب ولي الأمر جاء في ديننا، في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. السلفيون دعوا إلى هذا ونادوا إلى هذا في خطبهم، في محاضراتهم، في دروسهم، يعلمون الناس كيف يكون لكم ولي أمر وكيف يكون لكم رئيس كما يريد الله عز وجل. فهل هذا إيجابي أو سلبي؟ هذا إيجابي أو سلبي؟ لا شك أن الأخ هنا سيقول أن هذا إيجابي. طيب، القوم لم يستمعوا إلينا وأصروا على استجلاب سياسة الغرب وديمقراطية الكفر التي المجتمعات الكافرة نفسها تئن منها، وهي في صراع وأذاقتهم الويلات أيضا. فالديمقراطية جعلوا لها بهرج، والواقع أنها مذابح، والواقع أنها دمار. لماذا؟ لأن الديمقراطية معناه أن الشعب يحكم نفسه بنفسه، فأين حكم الله وأين حكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالسلفيون بقوا على هذا ودعوا إلى تحكيم شريعة الله، ودعوا إلى أن تكون الولاية لأهل الحل والعقد كما جاءت بذلك السنة، وكما هي طريق السلف الكرام صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمد عمر بن الخطاب إلى 6 من أهل الشورى يختارون ولي أمر المسلمين. طيب، هؤلاء تركوا هذا وقالوا نأتي بالانتخابات، قلنا الانتخابات هل جاء بها الإسلام؟ الجواب إذن الإيجابية أن نبقى على ما أمرنا به ديننا أم نذهب إلى ما تريده بريطانيا وألمانيا وأمريكا والمجتمع الدولي والأمم المتحدة وشيء يا إخوة وغيرهم؟ يعني ما هي الإيجابية عندك أن نترك إسلامنا ونترك سنة نبينا ونترك تاريخنا ونذهب إلى هؤلاء نرتمي في أحضانهم كي يقال عنا أننا إيجابيون؟ نريد جوابا، نريد جوابا. أمر آخر، ها أنتم دخلتم الانتخابات فهل ذقتم ويلاتها؟ الجواب ذاقوا ويلاتها، كل من وضعوه على أنه أمين خرج أكبر خائن وأكبر مجرم، والذين هم في سدة هذه الولاية ما حققوا ما يريد هؤلاء المنتخبون. فالمسألة كلها لعبة قذرة تسوسها دول الكفر، فكي نكون إيجابيين عندك ندخل في هذه اللعبة التي فقدت معايير الصدق والأمانة والرجولة والشهامة، بل حتى الديانة فقدت هذه الأصول وصارت قطيع من اللصوص الذين يبحثون عن هذا الكرسي لتحقيق مآرب وأغراض. على كل حال، فالسلفيون يبقون على دعوتهم التي شرعها الله عز وجل، وما يدريك يا هذا أن الخير الذي تنعم به والطمأنينة التي تنعم بها واستقرار حالك الذي تنعم به هو من ثمار دعوة التوحيد التي في هذه البلاد ودعوة السنة التي في هذه البلاد. نعم، نحن لا نعول على هذا الهراء السياسي ولا على هذا الضجيج الإعلامي، نعول على صحة المعتقد وسلامة المنهج ونقاء القلوب من البدع والشرك، هذا الذي نعول عليه. وهل السلفيون جهل بالسياسة؟ الجواب لا، دونك الجماعات، جماعة الإخوان المسلمين كم لها تعمل في السياسة؟ كم؟ أكثر من 50 سنة وهي تعمل في السياسة، ودول الكفر تلعب بها بأصبعها، بأصبعها تلعب بهذه الجماعات وتضحك عليها وتسخر بها. فإذا السياسة الشرعية أنعم بها، السياسة الكاذبة هذه التي تفرضها دول الكفر هذه تحت الأقدام ولا قيمة لها. فلذلك السلفيون لهم دعوتهم الطيبة التي أقبل الناس عليها. الآن العامة نفروا من هذا الكذب ونفروا من هذه الديمقراطية الكافرة وطلبوا دين الله عز وجل وطلبوا شريعة الله عز وجل. صار العامي البسيط الآن يقول لك يا أخي نحن ما عندنا شريعة حتى نطلب الديمقراطية ونطلب دول الكفر، احنا ما عندنا إسلام، ما عندنا كتاب، ما عندنا سنة. أنا أسألكم الآن، هذا المجلس الأول الذي اسمه المجلس الانتقالي الأول الذي كان برئاسة من؟ مصطفى عبد الجليل، هل هذا جاء عن طريق الانتخابات أو اختيار أهل الحل والعقد؟ أجيبوا اختيار أهل الحل والعقد وانتهت القضية. طيب لو تركوه هذا الرجل أو غيره ممن اختاره أهل الحل والعقد فصار للدولة رئيس في أسرع وقت، وانتظمت أمور الولاية واختار وزراءه ونوابه وكفى الله المؤمنين القتال. لكن لا، في مثل هذه البلد التي لا تعرف أحزابا، هل كنا نعرف أحزابا؟ ما نعرف أحزابا. الديمقراطية قالت لا بد من وجود الأحزاب من أجل أن يتصارعون ومن أجل أن يبيعوا دينهم ومن أجل أن يكون لكل حزب ميليشيا، وليش يسمونها ميليشيا وعصابة تحمي هذا الحزب. ف فصار التناحر والتقاتل، والمجرمون وجدوا طريقهم إلى الشر، واللصوص وجدوا طريقهم إلى الشر، لأن الدولة باقية دون ولاية شرعية، أقصد دون رئيس قد اختاره أهل الحل والعقد. ولست أقول بأنه ليس هناك ولاة أمر، لا، إنما أقول ولي أمر اختاره أهل الحل والعقد. لا يزال المسلمون في معمعة هذه السياسات الغربية. فالمقصود من هذا أن الإيجابية يا هذا أن نثبت على هذا ولا نميل يمنة ولا يسرى، ونبقى كما أمرنا ربنا عز وجل، ونحن واثقون مطمئنون من سلامة هذا السير. فمتى رأيت سلفيا يتخبط؟ متى؟ هل رأيت سلفيا صادقا يتخبط؟ لا. متى رأيت السلفيين يشكو منهم أحد بأنهم أصحاب فتن وقتل وسفك دماء وهتك أعراض؟ هل في أحد سمع بهذا؟ ما في أحد، إنما هم أهل دعوة، وهم أيضا يحرصون على جمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، ويحرصون على نشر التوحيد في الدنيا والسنة في الدنيا، وأيضا يعلمون ما لولاة الأمور من حق عليهم، لكن أيضا يناصحون ويذكرون ويبينون خطر هذه الأفكار الوافدة والسياسات الضالة. نعم. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: هل يوجد درس غدا؟ إن شاء الله، لأن أنا عندي بعض المرضى منومون في المستشفى، فنسأل الله أن يعافيهم حتى نحصل دعاء منكم أيضا، نسأل الله أن يعافيهم، لكنني أرجو أن نحضر الدرس غدا بإذن الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.